الدكتور حازم شومان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إخواني وأخواتي ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. نحن الآن في اللقاء السادس من لقاءاتنا مع سورة العنكبوت، وهنبدأ ندخل بقى في مواضيع خطيرة جدا في المس للواقع اللي احنا عايشين فيه يا جماعة. احنا الوقت في آية 5، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. احنا قلنا ان شعارنا في هذا اللقاء ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. نبدأ بقى من أول آية 5، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. يعني من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت؟ هنا في ثلاث معاني. أول حاجة، من كان يرجو لقاء الله اللي عايز يموت، اللي يتمنى أنه هيموت. عايز يموت ليه؟ يعني ممكن من خوفه أنه ما يقدرش يصبر على الفتن اللي هو عايش فيها. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه هيأتي زمان المؤمن هيمر على المقابر يقول للميت، يكلم الميت يا ليتني مكانك. اللي خايف على دينه يا جماعة في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده بيبقى مرعوب. طب أنا هقدر أكمل ولا مش هقدر أكمل؟ طب هقدر اثبت ولا مش هقدر اثبت؟ مره كنت واقف ماشي مع احد اخواني وهو طول الطريق انا خايف ما اثبتش، انا خايف ما اقدرش اكمل. دخلنا المسجد، من فتح المصحف قاعد يقرا شويه، لقيته جاي لي قاعد جنبي بيقول لي انا حاسس بكميه ثبات لو اتوزع على وجه الارض يفيض اول ما قرأ صفحه من القران الكريم. يعني من كان يرجو لقاء الله اللي عايز يموت، وده غالبا عشان خايف انه ما يقدرش يصبر على الفتن. فان اجل الله لآت، هتموت هتموت، الموت جاي جاي، ولكن القضيه وهو السميع العليم. يعني ربنا يسمع ما تقول ويعلم ما تفعل. انت هتقابل ربنا بايه؟ انت جاهز انك تقابل ربنا ولا ما انتش جاهز انك تقابل ربنا؟ وده اسلوب غضب يا جماعه، على المعنى ده الاسلوب ده غضب. يعني اللي بتتمنوا الموت هتموتوا هتموتوا، ولكن انت عامل ايه الوقت وانت عايش؟ انت قدمت ايه للدين؟ انت فرقت ايه مع الدعوه؟ انت قدمت ايه لدينك؟ اوعى تظن ان انت اللي كافي للدين، ربنا هو اللي كافلك انت والدين. زي بالظبط كده يقول لك مثلا حمله العرش لما يموتوا، طب مين اللي بيحمل العرش؟ يقول لك الله يحمل العرش ويحمل حمله العرش سبحانه وتعالى. يبقى ده المعنى الاول، من كان يرجو لقاء الله اي الموت فإن أجل الله لآت، الموت جاي جاي وهو السميع العليم. المعنى الثاني، من كان يرجو لقاء الله أي يصدق بيوم القيامة. اللي عنده يقين، أنت مصدق أن في يوم قيامة؟ أنت مصدق أن ربنا هيجيب الجبابرة والظلمة والحكام الطغاة ويخليهم زي الحشرات تحت رجلين يداسوا؟ أنت مصدق؟ أنت مصدق أن ربنا هيجيب كل الظالمين والمتجبرين وأهل الباطل اللي سجنوا أهل الحق وعذبوهم، وربنا هيوقفهم وهينتقم منهم لأهل الحق؟ أنت مصدق أن يوم القيامة جاي وربنا هيبعث الناس بعد ما بقوا تراب؟ انت مصدق؟ من كان يرجو لقاء الله ان مصدق ان في اخره فان اجل الله لآت، من باب اولى يصدق ان وعود ربنا في الدنيا. اللي مصدق وعود ربنا في الاخره يصدق وعود ربنا في الدنيا. زي ما كنا بنقول يعني امتحن صلاتك، امتحن صلاتك في الدنيا، امتحن صلاتك انك انت ادعي ربنا فيها بتفريج الكروبات. طب لو كروباتك ما اتفرجتش في الدنيا بصلاتك، لو ما اتجوزتيش بسبب الصلاه، لو ما انجبتش بسبب قيام الليل، لو ربنا ما حللكش مشكلتك بسبب الركعتين اللي قمت اتوضيت وصليتهم وتوسلت الى الله فيهم، الصلاه اللي ما حلتلكش مشاكل الدنيا هتحل لك مشاكل الاخره العظيمه. مشاكل الدنيا حقيره، امتحن صلاتك، عشان لو لقيت الدعاء ما استجبش يبقى غالبا صلاتك فيها مشكله، غالبا الصلاة بتاعتك محتاجة انها تراجع. فهنا كده من كان يرجو لقاء الله اللي مصدق ان في يوم قيامة، اللي مصدق ان في اخرة فان اجل الله لآت، من باب اولى يصدق وعود ربنا ونصر ربنا في الدنيا. يعني المعنى النصر جاي جاي، هو على هذا المعنى وهو السميع العليم. يبقى معناها ايه؟ اللي في اخر المصحف، طبعا كلكم فاتحين المصحف معايا يا جماعة، طبعا كل واحد وواحدة قاعدين معايا الوقت فاتح المصحف على سورة العنكبوت صفحة 396، صوت 396 على آية 5، ومتابع معايا آية آية عشان نبقى مركزين. والمفروض برضو ان ايه اخواننا بيكتبوا الآية قدامنا على الشاشة برضو عشان نبقى ايه, إيه, إيه نبقى مركزين في الآية. يبقى إيه وهو السميع العليم على المعنى التاني، معناه ايه؟ ان لما بنقعد نقول اللهم اهلك الظالمين، طب الإجابة بتتأخر ليه؟ كأن ربنا بيقول وعود ربنا في الدنيا جاي ونصر ربنا في الدنيا جاي. اوعوا اوعوا لما تدعوا ربنا وتلاقوا الاجابه بالتمكين اتاخرت، اوعوا تتهموا الله سبحانه وتعالى. ده حكمه، ده لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث من كان يرجو لقاء الله المشتاقون إلى الله. المعنى الثالث ده معنى الشوق إلى الله، فإن أجل الله لآت. يعني ربنا بيعزي المشتاقين إلى رؤيته، بيقول لهم هتشوفوني بإذن الله، هتشوفوني هتروني، ولكن اصبروا حتى تلقوا الله سبحانه وتعالى وحتى تروا الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعدي جنب المقابر يكلم الأموات يقول لهم أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ده يعني إيه إنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ أنت عارف أصحابك خلصوا امتحانات آخر السنة قبلك فقاموا طالعينهم مع الساحل الشمالي، فأنت لسه لك امتحانين، فهتقول هلحقكم إن شاء الله. يعني إيه هلحقكم؟ أنت حاسس إن هم سبقوك لحاجة جميلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بيبص للأموال كده، أنتم سبقتونا إلى لقاء الله، سبقتونا إلى الدار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يشتاق إلى الله، فده تعزية للمشتاقين. يبقى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. المعاني بتاعتها ثلاث معاني. المعنى الأول إن اللي عايز يموت سواء خوفا من الفتن أو اللي عايز يموت، الموت جاي جاي بس أنت اشتغل. المعنى الثاني اللي مصدق إن في آخرة من باب أولى يصدق وعود ربنا في الدنيا، أنت مصدق إن ربنا قادر إنه يعمل كل اللي ربنا قال عليه في آيات الآخرة في القرآن، ومش مصدق إن ربنا قادر إنه ينصر التيار الإسلامي في الدنيا. المعنى الثالث تعزية للمشتاقين إلى الله، إن لقاء ربنا جاي، اصبروا واجتهدوا في الأعمال الصالحة عشان تفرحوا لما تلقوا الله سبحانه وتعالى. وشفتوا ان معنى كلمة السميع العليم اختلف على حسب الثلاث معاني، كل معنى من الثلاثة على حسبه بقى معنى السميع العليم اللي هو خاتمة الآية غير المعنى الثاني، وده من إعجاز القرآن وتنوع معاني الآية الواحدة. الآية رقم 6 ومن جاهد فإنما، إنما أقوى أداة حصر في اللغة، فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يعني إيه يجاهد لنفسه؟ يعني لما واحد مثلا راح يشتغل مثلا عقد عمل فهو تعبان، فواحد بيقول له ايه انت بتشتغل لنفسك؟ يعني ايه لنفسك؟ يعني انت لا تتخيل كمية المكاسب التي ستجنيها من وراء هذا العمل. يعني انت مش عارفة انت صبرك على النقاب في هذه الايام ثوابه ايه، انت مش عارف انت صبرك على انك تتربى وتوصل لربنا في هذه الايام شكله ايه، انت مش عارفة انت صبرك انك تشتغلي في الدعوة الى الله، انت صبرك انك تحفظ القرآن، انت صبرك على طلب العلم، انت صبرك على فهم القرآن، انتوا مش عارفين انتوا ثوابكم ايه بسبب صبركم على اللي انتوا صابرين عليه ده. ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، يعني انت هتاخد لنفسك كتير قوي، انت هتاخدي لنفسك رغم ان النفس هي اللي مش طايقه الحبسه بتاعه الدين والتكاليف بتاعه الدين، انما النفس هي اكبر مستفيده، اكبر مستفيده في النهايه، واكبر حد هيفرح في النهايه هو نفسك. ومن جاهد، يبقى الصوره بدات بالكلام عن الجهاد وفي النهايه اخر ايه فيها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بدات بالكلام عن الجهاد وختمت بالكلام عن الجهاد زي سوره الحج كده. لازم نوطن نفسنا ان الطريق من اوله لاخره كله جهاد، لازم نوطن نفسنا على الصبر. ومن جاهد فإنما، ومن ديت يعني مطلقة، يعني أبو بكر وصحابي جديد كله تربية نفسية، إن الكل لازم يتكسر لله، والكل لازم يوطن نفسه إنه هيتعب عشان ربنا، وطني نفسك إن الطريق ده طريق كفاح وصمود. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. طب ليه ربنا ما قالش ان الله لغني عن المؤمنين؟ العالمين دول شملوا المؤمنين وشملوا الملائكه وشملوا، يعني زي ما اقول لك كده، هو ربنا محتاج حملة العرش عشان يشيلوا العرش؟ طب لما بيموت حملة العرش، ها لما بيموتوا في اول القيامه لما حملة العرش بيموتوا، مين اللي بيحمل العرش؟ ان الله لغني عن العالمين، ان ربنا غني عن الجميع، فلا تعتقد ان الله يحتاج اي احد في اي شيء، وكل شيء يحتاج الله في كل شيء، ولا والله لا يحتاج اي شيء في اي شيء. تعالوا بقى نبدا مع بعض مرحله جديده في الصوره يا جماعه. هتبدا الصوره تتكلم هنا عن مشاكل الملتزمين، هتبدا الصوره هنا تعالج المشاكل اللي مقابلك في حياتك والمشاكل اللي مقابلاكي في حياتك. هنتكلم هنا يعني من سنين، من وانا طالب في الكليه وانا نفسي اعمل موسوعه اسمها موسوعه مشاكل الملتزمين. ليه؟ وانا طالب في الكليه عندي مشاكل مش عارف اجمع ما بين الدراسه وما بين الانطلاق في التربيه والدين، مش عارف اجمع ما بين ديني وما بين الدراسة، فكانت ازمة. وانا في الكلية ممكن مثلا اهلي في البيت يعني معترضين على التزامي، طب اعمل ايه مع امي وابويا؟ اعمل ايه؟ ابرهم ازاي؟ وفي نفس الوقت اشوف ديني ازاي؟ ولما يقولوا لي ما انتش نازل درس، اعقهم وانزل ولا اسمع كلامهم وديني يروح ولا اعمل ايه؟ وفي نفس الوقت انا شاب ملتزم، لسه ملتزم بقالي سنتين ثلاثة، انا لسه جوايا اهواء من بتاعة زمان ولسه معروض عليا معاصي من بتاعة زمان، طب اعمل ايه مع الأهواء اللي موجودة جوه قلبي والشهوات اللي موجودة جوه القلب, وفي نفس الوقت أنا عايز أنطلق في الدين بس مش عارف, مش لاقي خط سير. طب أجيب خط سير منين؟ طب أعرف مراد ربنا مني إزاي؟ طب أعرف ربنا الأحب إليه الوقت إن أذاكر دراسة ولا إن أنا أذاكر دين ولا إن أنا أشتغل في الدعوة؟ أعرف منين مراد ربنا مني إيه؟ طب دلوقتي انا مش لاقي صحبه صالحه, اجيب صحبه منين؟ انا عايز صحبه, انا عايز حد يشجعني, انا عايز صحبه وبيئه ايمانيه بحق وحقيقي, عايز حد يشجعني. وفي نفس الوقت انا شايف الواقع كله بيخبط في بعضه, وده بيشتم في ده, والجماعه دي بتحارب في الجماعه ديت. هو مين الصح ولا مين الغلط ولا كله غلط ولا كله صح؟ طب امشي مع مين؟ طب اسمع كلام مين؟ طب مين الصح في دول عشان امشي معاه واسمع كلامه؟ وفي نفس الوقت اهل الباطل بيهددوا الملتزمين, واللي بيلتحب يتحارب, طب اخاف ولا ما اخافش, ولو خفت ابقى منافق ولا ما بقاش منافق, وفي نفس الوقت اصحاب القدام بيحاولوا يرجعوني, طب اعمل معهم ايه؟ طب انزل ادعوهم؟ طب انا قلبي بيتقطع لما بشوفهم وانا ما بكلمهمش في الدين, وبحس ان انا مقصر. اخوانا الواحد كان عايش في صراع نفسي مهول مهول, فكان نفسه ان في يوم من الايام يبقى في حاجة اسمها موسوعة مشاكل الملتزمين, ان الملتزم بيعيش ضغط نفسي مهول, ضغط نفسي جبار في حياته, ما هوش عارف يعمل ايه, ما هوش عارف يوصل لربنا ازاي, مش عارف يتعامل مع المشاكل اللي موجودة في الواقع, مش عارف لو وقع في معصية سر يعمل ايه, مش عارف ما الذي يستطيع ان يفعل. فسبحان الله العظيم, حتى رزقني الله سورة العنكبوت, ولقيت ان سورة العنكبوت هي موسوعة مشاكل الملتزمين. عشان كده انا هحاول يا جماعة وانا بتكلم معاكم في المشاكل بتاع سورة العنكبوت ان انا ابقى عملي, ان انا اديكم تصور عملي للمشاكل. اول مشكلة هتقابلنا دلوقتي مشكلة الام والاب, مشكلة الولدين. طب ليه ربنا اول مشكلة جت في الصورة هي مشكلة الولدين؟ لانهم اكتر واحد ناس بيحبوك وبيحبوك. اوعى تفتكر انهم حبسوكي ورفضوا النقاب, او حربوك ورفضوا اللحية, او حربوك في التزامك, او منعوك من الدروس. اوعى تفتكر لانهم بيكرهوكم, ده هيموتوا عليكم, ده من حبهم فيكم. دول اكتر اتنين بيحبوكم في الدنيا كلها, فانتوا بالنسبة لهم مشروع عمرهم. عشان كده ربنا بيقول وان جاهداك لتشرك بجهادك, الجهاد ده حياة وموت. انت بالنسبة لامك وابوك قضية حياة وموت, انت مستقبلهم وماضيهم وحاضرهم, انت مشروعهم اللي عايشين عشانه. عشان كده سبحان الله العظيم, يعني الايات فعلا نحاول نتكلم يا جماعة في من خلال الايات في قضية الوالدين, في قضية نعمل ايه مع مشكلة الام والاب اللي جت اول مشكلة, لان هم اكتر ناس بيحبونا فاكتر ناس بيحاربونا. الجهاد يعني قتل وموت, يعني هم يعني مش متخيلين كمية الخسائر اللي ممكن بتيجي في حياتنا بسبب حربهم لالتزامنا. فاكرين ان هم بيفيدونا, ومش عارفين انهم بيحطمونا, ومش عارفين ان هم بيقفوا في طريق اعظم حلم لنا في حياتنا, ومش عارفين ان هم بيدمرونا نفسيا وبيخلونا لا عارفين نعمل دنيا ولا عارفين نعمل دين بسبب خوفهم علينا. يعني عواطف الام والاب في اللحظة دي محتاجة انها تتقوم اصلا, ولكن كل ده بسبب خوفهم. طب تعالوا بقى ما نشوف هذه الايات موسوعه مشاكل الملتزمين تبع ايه يا شباب. انا كلمتكم عن 6 انواع من التربيه, قلت لكم التربيه النفسيه والتربيه العقليه والتربيه الفكريه والتربيه الاجتماعيه والتربيه القلبيه والتربيه الشخصيه الحياتيه. قلت لكم دول 6 انواع من التربيه. الملتزم والملتزمه اللي مش متربي عليهم ده مش ما يعرفش يعيش, ما يعرفش يتجوز, ما يعرفش يدخل في فريق وعمل جماعي, ما يعرفش يفيد دينه وامته, ما يعرفش يكمل صح. اللي مش متربي ال6 انواع دول, اللي ما عندوش التربية النفسية اللي تخلي نفسيته عندها صمود وقوة وفي نفس الوقت ثبات مش زبزبة, في نفس الوقت مرونة مش اصطدامية, اللي عقليته واسعة عارف يتعامل مع الحياة ازاي صح, اللي عنده تربية شخصية شخصيته حلوة شخصيتها ناضجة يقدر يكسب الناس ويقود الناس الى الله, اللي عنده تربية اجتماعية يعرف يبني أسرة, يعرف يربي عيل, تعرف تقود بيت معاه رخصة قيادة أسرة مش رخصة قيادة عربية, مش متعلمة فيزياء وكيمياء في المدرسة وما هيش عارفة تتعامل مع جوزها ازاي, بتخرب البيت لو حد تزوجها او هو يخرب البيت. دي انواع تربية. انا عايزكم تقولوا دلوقتي مشاكل الملتزمين تبع انه نوع من انواع التربية. يعني اللي يكتب دلوقتي بقى يكتب على النت التربية الاجتماعية غلط. انا دلوقتي دكتور محمد بينقل الاجابات بتاعتكم وانا مش شايف مين اللي بيكتب. تربية الاجتماعية غلط, تربية نفسية غلط. خايفين تكتبهم؟ تربية قلبية غلط, تربية فكرية غلط. تبع التربية العقلية. تبع التربية العقلية يا جماعة، لأن 90% من مشاكل الملتزمين لا سببها. أصل في إخوة اللي قال التربية القلبية دي، أنتوا عارفين أنا من غير ما أعرف يمين، هي عايشة في بيتها في دور أحد أحد، أبوها يجي يكلمها أحد أحد. يا بنت أقسم بالله معظم مشاكلك مع أمك وأبوكي مشاكل ذكاء، ما هي مشاكل أحد أحد. يجي مشكلة الإخوة، شوفوا تناولوها زي ما تربية اجتماعية، تربية عقلية. عقلية التعامل مع مشاكل الحياة، انت احيانا تلاقي انسان في حياته مشاكل ومع ذلك بيضحك ومبتسم. ليه؟ هو عاقل، هو فاهم ان لازم الدنيا فيها مشاكل، وفاهم انه هيتعامل مع المشاكل بحكمة، وفاهم ان المشكلة مش هتتحل من يوم وليلة، وفاهم ان مش حل المشكلة ان انا نكد على نفسي واحبط نفسي واحطم نفسي، وفاهم ان طريقة التعامل مع المشاكل عايزة تركيز وهدوء. انسان عاقل. معظم مشاكلنا يا جماعة، معظم مشاكل الملتزمين والملتزمات بسبب التربية العقلية، ان هو مش عاقل. عشان كده هنبدأ نتكلم في حاجات يعني ايه واحنا ماشيين كده تبع التربية العقلية، كيف نتعامل مع هذه المشاكل. طيب قال تعالى آية 7 و8 و9، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ركزوا معايا، آية 7 عاملة زي آية 9 بالظبط. والذين آمنوا وعملوا الصالحات دي بداية آية 7 وهي بداية آية 9. والذين آمنوا وعملوا الصالحات برضو، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. دي آية 7. طب آية 9، والذين آمنوا وعملوا الصالحات برضو لندخلنهم في الصالحين. يبقى آية والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما بينهم ووصينا الإنسان بوالديه. يبقى الوالدين جم أول فتنة، وجم ما بين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا وعملوا الصالحات. طب ليه قبلها آمنوا وعملوا الصالحات وبعدها آمنوا وعملوا الصالحات؟ رقم واحد، لأن فتنة الوالدين بالذات فتنة الأم والأب، لو قلبوا على ابنهم أو بنتهم بيشلوا له حياته. ليه؟ لأن أصحابي هيقفلوني، هغير محمولي، هعمل ودن من طين وودن من عجين واحود من الشارع أول ما أشوف صاحبي جاي من بعيد. إنما أمي وأبويا هروح منهم فين؟ ده دول في البيت اللي ربنا سماه السكن، طب هروح فين؟ وفي نفس الوقت بتبقى الحرب شعواء. ليه؟ لأن بكل العاطفة الحب اللي في قلوبهم بيحاربوا التزام ابنهم لأنهم خايفين عليه. فأول حاجة، لأن لو مفيش زاد كبير قوي من الإيمانيات والعمل الصالح، الملتزم لو امه وابوه حربوه هيبهدلوه وهيتشل وهيقف. فجت قبلها امن واعمل وبعدها امن واعمل ايه؟ اعمال صالح. السبب الثاني او الحاجة الثانية، ان انت يعني في مثل هذه الفتن الصعبة لن تثبت الا لو شحنت شحنا عظيما. فتنة صعبة مش هيثبت فيها غير اللي هيتشحن. يبقى مش حل الوالدين ان انا اسمع كلامهم، ان انا بطل دروس وبطل سماع شرايط وبطل صحبة ملتزمين. انت لو عملت الكلام ده ما عدتش هتبقى ملتزم اصلا. انت لو كان ملتزمة سمعت كلام اهلها في الكلام ده وضاع التزامها، ويبعتوا الوقت مشاكل مش عارف ارجع زي ما كنت. ما انت اللي سمعتي. انت مين قالك ان ده بر الوالدين؟ انت هكذا بررت امك وعققت ربك. لا، بر الوالدين الذي لا تعق في دينك. يبقى الحاجه الثانيه، ان مفيش ثبات الا لو في شحن عالي. يبقى يا جماعه، مواجهه مشاكلنا من غير عباده مش هتنفع. مواجهه مشاكلك ومعوقات الالتزام اللي في طريقك من غير حضور دروس وصحبه صالحه مش هتنفع. الحاجه الثالثه، ان يعني قبل فتنه الوالدين امنوا وعملوا الصالحات. طب بعد فتنه الوالدين امنوا وعملوا الصالحات، ازاي تخرجي من الفتن زي ما دخلتيها؟ ازاي الفتن ما تهزش دينك؟ ازاي تخرج منها زي ما دخلتها متدين ملتزم؟ ازاي مشاكل الملتزمين وموسوعه مشاكل الملتزمين دي ما تاثرش على ايه؟ على دينك وعلى التزامك. يبقى دي الثلاث حاجات في ليه قبلها امنوا وعملوا الصالحات وليه بعدها امنوا وعملوا الصالحات. طيب تعالوا بقى ما نمسك الايات. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. يعني ايه لنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون؟ كلمه عاليه قوي. يعني سنجازيهم على كل عمل باحسن مستوى وصلوا ليه. بتعبير ابن عاشور، لنجزينهم عن جميع صالحاتهم جزاء احسن صالحاتهم. يعني ايه؟ يعني انت قمت 1000 ليلة باذن الله، طبعا يعني باذن الله سبحانه وتعالى، اعلى ليلة قمتها فيهم اللي بكيتي وتوسلتي وتضرعتي وطولتي وسجدتي وقمتي ورتلتي، اعلى ليلة فيهم تتحسب ان الـ1000 ليلة هم دول كلهم بخشوع هذه الليلة. ازاي؟ ده يا ندمك بقى، يا ندمك ساعتها لو كنت ما لقيتيش قلبك في قيام الليل فسبتيه لانك مش لاقيه قلبك، وانت مش عارفة ان كل ليلة ما كنتيش لاقيه فيها قلبك كنت هتتحسب بين ايدين ربنا عليها بمستوى اعلى ليلة لقيتي فيها قلبك. يا ندم اللي ساب جلسة الضحى لانه مش لاقي قلبه فيها، لما يكتشف يوم القيامة ان 1000 جلسة ضحى ما انتش لاقي قلبك فيها كنت هتاخد عليها ثواب ألف جلسة، أعلى جلسة ضحى قعدتها فيها ونزلت من عينك دمعة من خشية ربنا وانت بتذكره، هتاخد ثواب الألف على ثواب هذه. يا ندمه اللي ساب العمل الصالح لأنه ملقاش قلبه فيه، يا ندمه اللي ماشي وراء قلبه لقيت قلبي في القيامة قم ما لقيتش قلب أسيبه، لقيت قلبي في الصيامة ثم ما لقيتش قلبي أسيبه، في النهاية هتلاقي راح عليك ثواب مهول. ولنزيدنهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالدي حسنا، هما بيحاربوني وربنا بيوصيني عليهم، هو ده الدين يا جماعة. ووصينا الإنسان بوالدي، في ناس تقول لك إيه ووصى الله الابن بوالدي ولم يوصي الوالدين بالابن، الكلام ده غلط يا جماعة. ربنا وصى الوالدين بالابن، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم ده بعدها للذكر مثل حظ الأنثيين. طب ما تاخد عموم الجملة وبعد كده خصصها، يعني يوصيكم الله في أولادكم خذها على العموم ثم التخصيص في مسألة الميراث. يوصيكم الله في أولادكم، الأم والأب متوصين بأولادهم في دينهم وتربيتهم، والابن متوصي بأمه وأبوه. ووصينا الإنسان بوالدي، الباء هنا بقى المصاحبة، يعني لازم أمك وأبوك دول يبقوا أصحابك، أصحابك تعيش معاهم وتقوم تجيب الهدوم من على الغسيل، وتقوم جايب البناطيل بتاع والدك كويها من غير ما هو يطلب، وتقوم بالليل جايب الجزمتين بتوعه ملمحهم له يصحى لهم متلمعين، وتقومي تحط الغسيل في الغسالة والدتك تصحى تلاقي الغسيل خلص، وتقومي تنظفي الشقة، وتقومي انت داخل المطبخ مشطب المواعين. احنا كنا بنعمل كده واحنا ملتزمين في الكلية لأهالينا، بنعمل كده وتقوم الكلام ده اعمله زي بر. واول ما ابوك يقول حاجة وانت في عز النوم، يعني انا يعني كان منا والله يا جماعة اللي كان ابوي يناديه يعني يقول سمعنا واطعنا، هو هيموت مش قادر عايز ينام، ولكن هو مستشعر ان الذي يناديه هو الله مش امه وابوه. سمعنا واطعنا، انزل هات عيش، حاضر، خدام، خدام لامي وابويا، وخدام متطوع، وخدام متفاني، ومن قبل ما يطلب الطلب انا ايه بعمل لهم كل حاجه، وبصاحبهم وبتكلم معاهم. مش بعد ما تتجوز تزور والدتك يبقى ميعاد الساعه الكئيبه بقى اللي انت بتعملها اداء واجب، قاعد مع مراتك ترغو في كل موضوع، وتروح لامك وابوك تقعد بقى ايه الصمت يطلع عليك وما انتش لاقي موضوع. لا، اتكلم ونغشهم وناكشهم وهات كلام وافتح مواضيع واقعد لحد ما يبقوا اصحابك وتبقى صاحبهم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. طب ما معنى كده يا عم الشيخ ان انا ضيع ديني ليه؟ ما هما بيقولولي ما تحضرش دروس وما تصاحبش اللي انت مصاحبهم. الاتنين دول يا حبيب قلبي لو انت سمعت فيهم كلام امك وابوك انت ضعت. يعني انت عارفة لو قالولك اتنقبي ما تتنقبيش وانت اتأخرت شوية في النقاب، يعني ان شاء الله تتحل، لان في ابواب عبادة تانية ممكن تعبد ربنا بيها عم ربنا يفتح لك باب حجاب امات المؤمنين. انما ما تصاحبش الصحبة الالتزامية وما تحضرش الدروس في المسجد، الاثنين دول عليه العوض. وما تروحش تحفظ القرآن مع الصحبة اللي انت بتحفظ معاه او المحافظ اللي بتحفظ معاه، يبقى انت كده ضاد. شين كده يا جماعة ووصلنا الانسان بولدي ايه حسنة مش احسانا. في فرق بين الاحسان والحسن، في فرق بين الاحسان والحسن. الاحسان لا يحتمل الا القبول، يعني لما يطلب منك لا يحتمل القبول. انما الحسن انا ممكن اقول لا بس بجمال، الحسن فيه جمال. يعني ايه الاحسان؟ مهما طلبوا منك في الدنيا احسن اليهم. انما الحسن افرض طلبوا منك طلب في الدين حرام، لا. يبقى عشان كده ربنا بيقول ايه وان جاهداك، هيولعوا البيت نار عليك، هيعملوها حريقه، هيعملوها حياه وموت. وان جاهداك، بس اللي هيتقتل في المعركه دي دينك، خافي على دينك. وان جاهداك يعني نار يا جماعه، نار لتشرك بي، العاقبه انك انت خلاص سيب الطريق ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ربنا اللي قال لك طاعت الوالدين وبرهم، هو اللي بيقول لك انا ما تطحهمش، ما تضيعش دينك. لما الغلام راح للراهب فاهله بداوا يضربوا الغلام، الراهب قال له اذا اتيت اهلك فقل حبسني الساحر، واذا اتيت الساحر فقل حبسني اهلي. طب ما هو كده بيكذب، ما هو البديل ان دينه هيضيع، البديل ان دينه هيضيع، يعني ممكن حتى يعرض. انا نازل رايح درس، هو ممكن فاكرين درس ديني ودنيوي، وانا نازل درس ايه ديني، انا نازل اذاكر مع اصحابي، هو ممكن هيذاكر علم شرعي وهم فاكرين انه هيذاكر علم دنيوي. انما الراهب ما قالوش ما تجليش، ليه؟ لانه لو ما جالوش كان دينه ضاع، ما كانش كمل، من غير مربي، من غير صحبه، من غير دروس، من غير محفظ قران. هذه الشخصيات كل واحد منكم وكل واحده منكم غيابه في حياته معناه ان في عمود من عواميد عماره الدين في حياتك واقع. لازم كل واحد منكم يبقى في حياته محفظ قران، مربي، صحبه صالحه، داعيه بيحضر له الدرس بتاعه. لازم يبقى في كل واحد مننا في حياته هذه الادوار. وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في الدين لا، في الدين لا. ده لو قال لك ما تصليش السنة ما تسمعش كلامه، لا ده ليه؟ لان ده ربنا ده ملوش دعوه يا جماعه، ده منهج حياه، ملوش دعوه بالبر والعقوق. البر اخدمهم، اكولهم، اغسل لهم، انظف لهم، اعمل خد مناس ليهم، يشتموني واسكت، ده البر. انما البر انقطع عن الدين، اقطع الحبل السر اللي بينه وبين الدين، هذا ليس هو البر. فلا تطعهما، الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم ايه، فانبئكم بما كنتم تعملون، فانبئكم بما كنتم تعملون. يبقى هنا احنا وقفنا مع لفظ شاهدك، وقفنا مع لفظ حسنى، وقفنا مع لفظ صاحبهما، وقفنا مع لفظ فلا تطعهما، وقفنا مع الباء في بوالديه. يعني كل دي دلالات على عظمة البر، وفي نفس الوقت مع ايه، مع عدم تضييع دينك. عظمة البر، اظن الكلام اللي انا قلته كلام واضح. ما تشيليش في نفسك بقى والدتك تقول هذا عليكي، وانت القاب اللي انت جبته لنا، وربنا ما ينتقم منك، كل ده الله لا يستجيبه. ليه؟ لان هي بتحاربك في دينك كده. طيب في نفس الوقت خلاص يبقى ام وابويا بيحاربوني في دينهم، لا، صاحبهما في الدنيا معروفة، لا، ووصينا الانسان بولديه حسنى، حتى دول كفرة فما بالك بمسلمين، ولكن خايفين، ده دول كفار، وربنا قال وصانا لسان بولدي حسنة. يبقى إذن يجب البر، ولكن نفهم ان البر مش في منهج الحياة، البر مش في النقاب، البر مش في اللحية، البر مش في صلاة الجماعة، البر مش في حضور درس. طيب الوقت يبقى إذن انا هعمل كده، طب افرض ده ادى الاصطدام، لا، لازم تعرض. يعني دايما اقول لاخواني اللي له صاحب صالح خايف على انه يفقده ما يكلمش اهله في البيت عنه، ما ترجعيش بقى البيت يا ماما ده انا صاحبتي مثلا مروه ملتزمه ومتدينه، اول ما والدتك هتتضايق منك مروه دي تقطعيها. ليه؟ لانها تحس ان هي بقى اللي شدكي في الدين، وهي انت مثلا صاحبك مثلا محمد ده ما شاء الله ظريف، يا ابني ما تتكلمش عنه. لما يكون في شيخ او مربي ربنا رزقه لك ما تتكلمش عنه في بيتك. انا بقول للاخوه المتجوزه مش الاخوه اللي مع امها وابوها، اقول لهم لما يكون في اخ انت شغال معاه في الدعوه كتير ما تجيبش سيرته في البيت، عشان ما ينفسنوش منه، يقولوا هو ده اللي واخد مننا فلان. يعني يا جماعه اتعلموا الحياه. يبقى في حاجه في العلاقه بالوالدين اسمها التعريض، انا نازل رايح درس، انا نازل اذاكر، اسمها التعريض. في حاجه، ولو ان حديث الغلام كان فيه كذب، يعني الراهب قال له اكذب، انما احنا هنقول هنا التعريض. اللي في حاجه تانية اسمها عدم ذكر الصحبه في البيت. يعني عارفين لما واحد يكون متجوز واحده ومبسوط منها يروح لوالدته، ده ما شاء الله ده فلانه دي مبسطاني، وامه تقوم غيره من نفسنا تقوم مولعه حريقه عليه. يا ابني ما تشكرش في مراتك قدام والدتك، ما تجيبش سيرة مراتك قدام والدتك. متضايق من مراتك ماشي، طلع ضيقك من وراها، انما مبسوط منها اوعى تقول انها بسطاك او انها طبخلك حلو. ليه؟ لانك بتستسير نفسية اللي قدامك. واخدين بالكم معايا؟ يبقى في حاجة اسمها ما تجيبش سيرته، ما تجيبش سيرة صاحبك اللي شغال معك في الدعوة قدام مراتك. رقم 2، ما تجيبش سيرة مراتك قدام والدتك. رقم 3، ما تجيبش سيرة المربي بتاعك والصحبة الصالحة بتاعتك قدام والدك والدتك. فهمتوا الثلاث قواعد دول؟ خليكم بقى طبقوا، الله يعينكم. دي حكمة، اللي مش هيطبقها ان شاء الله بإذن الله هيتعلم، بس بخبرة الايام بقى هيتعلم، بس لما ايه، لما يدوق بقى. يبقى اذا في حاجة اسمها ما تتكلمش، بحيث ان ايه، ما مش نازل ده زمانه راح لفلان وعنده غيره، ده زمانه مش زمانها مش عارف قاعدة مع فلان هي عندها غيرها، لا، يبقى احتسب للايام الجاي. طيب وفي ايه تاني مع الوالدين؟ في حاجة تالتة اسمها عدم التأثر النفسي بموقفهم من الدين. يعني ايه؟ يعني هما الوقت بيحاربوك في التزامك، ما تعتقدوا هيحاربوك بايه؟ هما فاهمين ان بر الوالدين ده حتة قوية قوي في الدين، فيبدأوا بقى يحاربوك بيها، انت كده عاق، مش راضين عليك، هو ده الدين، هو ده البر. بص كل ده ما هوش مش الموضوع. طب النقطة الرابعة، ارضيهم بقى في ما يحبونه، يعني ما تخليهاش كلها كده كروهات، خلي حتة بمبي. ايه ما يحبون؟ انك تخدمهم وتتفانى في خدمتهم وتلبي طلبهم، بعد فترة يكتشفوا ان انت اطوع واحد ليهم. والحاجة التانية في المذاكرة، في المذاكرة، انك انت لما بقول للاخوة دايما اللي عندهم مشاكل معاليهم ذاكروا في الصالة، يقول لي مش عارف، اقول له يا ابني ذاكر في الصالة، يا ابني ثبت ساعتين كده تقعد في الصلاه كده بقى، حتى لو ما انتش مركز اقعد بس في الصلاه وركز. ارضيهم، تخلي الساعتين دول بر والديك. يعني يبقى حتى لو 70% تركيز، يبقى اعمل اللي هم بيحبوه بقى، برهم في البر الحقيقي. خلاص الحاجه الخامسه، اصبر لو اتحاربت، اصبر. يعني كل طار الاسلام اتحارب، ولكن في النهايه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على قد ايه، على قد الصبر. دي بعض الحلول العمليه في قضيه بر الوالدين، غير حته الدعاء والاجتهاد في الدعاء، وزي ما قلت لكم عدم التأثر النفسي بكلامهم، ان ما تخافش ربنا مش غضبان عليك، ما تقلقيش، ربنا مش غضبان عليك، ما تقلقيش، بس ارضيهم في البر الحقيقي، في البر الحقيقي في امور الدنيا. رقم 7 بقى او 8 اللي هو دعوتهم، ان ما تنسوش حته الدعوه الى الله معاهم، ما تنسوش مساله الدعوه الى الله معاهم، وفرج ربنا يعني بيجي في اي وقت، الكل ربنا يفرج عليه. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. في فرق بين كلمه عملوا الصالحات وبين كلمه الصالحين. الصالحين اللي وصلوا، الذين صلحوا لجوار الله في الفردوس الاعلى. امال عملوا الصالحات؟ لا، مش كل واحد عمل الصالحات وصل وبقى صالح. ممكن واحده بتعمل الصالحات وقلبها مليان شهوات وشبهات وعندها مشاكل، ويبقى عملوا الصالحات معناه انه ماشي على الطريق. انما الصالحين اللي وصلوا، فربنا قال هنا بشره مهوله يا جماعه، قال والذين امنوا وعملوا الصالحات، اللي مات على الطريق وما وصلش لا ندخلنهم في الصالحين، هعامله معامله اللي وصل. يا ربي، طب البشره المهوله دي جت بعد ايه الوالدين ليه؟ عشان حاجتين. حاجة الأولانية، أن الوالدين دول أحب ناس إليك في الدنيا، فلما خسرتيهم بسبب دينك، لما خسرتهم بسبب دينك، فربنا قال جزاء من جنس العمل. أنت خسرت أحبابك بسبب الالتزام، هعوضك أحباب أشد حبا ليك منهم. يبقى لندخلنهم في الصالحين، هعوضك الأنس الوحشة اللي أنت لقيتها بسبب أن الأحباب سابوك، هعوضك بها أنس. يبقى جزاء من جنس العمل. طب والمعنى التاني؟ المعنى التاني يا جماعة ده معنى مهول. يعني انا لو كنت فاهمه ايام الكلية اعتقد ان يعني اعتقد ان اللي يفهمه هيفرق معاك كتير قوي. ان الوقت لما تلاقي والدك والدتك مشاكل وتعارض بين الدراسة والمشاكل والدنيا والفتن والشهوات القديمة ومعصي السر، تلاقي كل ده، فانت في النهاية بعد كل ده انت سرعتك في الطريق الى الله بقت بطيئة. انت تتخيل مثلا لو كان والدي والدتي مش معارضيني، ده انا كان زماني طلقة. لو كان مفيش مشاكل، ده انا كان زماني طلقة. لو كان مفيش دراسة، ده انا كان زماني طلقة. فانت شايف ان المعوقات دي مع الطلاق، فكأن ربنا بيقول ابشروا يا جماعة، المعوقات دي بتبطئ سرعتك في الطريق شوية. بدل ما كنت هتمشي على سرعة 200 كيلو في الساعة، ماشي على سرعة 20 كيلو. ولكن مجرد انك على الطريق، لو مت وانت عليها تعامل معاملة اللي وصل. المهم انك على الطريق. عشان كده يا ندموا اللي ساب الطريق بسبب انه محبط، وبسبب انه قال انا مش هقدر اوصل فقام سايب الطريق. انا الوقت قلت يا ندموا مرتين، مرة من آية 7 ومرة من آية 9. يا ندموا من آية 7، يا ندموا اللي ساب عمل صالح لأنه قال مش لاقي قلبي. لما يجي يوم القيامة يلاقي ربنا كان هيجزيه بكل الأوراد اللي عملها ومش لاقي قلبه فيها، بأجمل ورد مرة عمله في يوم من الأيام كان لاقي قلبه فيه، يا ندموا. والتاني يا ندموا اللي ساب الطريق بسبب انه احبط وقال مش هقدر اوصل ومش هقدر اعمل حاجة. يا ندمهم يا جماعة. يعني ديت ايات حاولنا ان احنا نتناول النهاردة. اول مشكلة في موسوعة مشاكل الملتزمين، وهي مشكلة الوالدين. ان شاء الله باذن الله المرة الجاية بقى من اول، ومن الناس من يقول امنا بالله. يبقى دي ان شاء الله باذن الله لقاء 7 بقى، من اول لقاء 7 بقى القادم باذن الله، ان شاء الله باذن الله. من اول، ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. الشعار بتاعنا المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. الشعار بتاعنا المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ده الشعار بتاعنا في الجولة بتاعتنا المرة الجاية إن شاء الله، وإحنا بنتكلم عن باقي موسوعة مشاكل الملتزمين إن شاء الله. جماعة عايزين يعني نشد حيلنا كده. الوقت المفروض ان انا معايا طلبة وطلبات سنة تانية وسنة اولى، زائد بعض اخواننا اللي مش معانا في المعهد. اتمنى ان احنا نشد حيلنا ان شاء الله باذن الفترة الجاية. خلاص دكتور محمد عبد الرحمن ودكتور محمد جودة خلصوا امتحاناتهم اللي كانت عندهم في الماجستير. ان شاء الله باذن الله انا برضو عديت مرحلة بقى ايه 10 ذي الحجة والعيد الكبير والحاجات اللي كانت بعدها، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا ان شاء الله تنطلق بقى الفترة الجاية باذن الله وحده. عايزين نستأنف موضوع الورش، عايزين نستأنف موضوع الاجتهاد، المذكرات اللي انتوا بتعملوها بتاعت سنة اولى وسنة تانية عايزة توصلي عشان ابدا اشوف درجة عمل هذه الامور. مسألة حفظ القرآن، مسألة الاجتهاد في الدين. يعني اتمنى ان ربنا يسددكم كده ويبارك فيكم ان شاء الله باذن الله. يبقى في شوية فعاليات ادارية في الايام القادمة. ان شاء الله عشان نبدا بقى نستقيم كده، لان سنه اولى وسنه تانية في امور اداريه كثيره محتاجه انها تترتب معاهم الايام القادمه. يا ريت يا جماعه نقوم الليل بصوره العنكبوت، يا ريت يا اخواننا نقوم الليل بالصور اللي احنا بناخد شرحها والايات اللي احنا بناخد شرحها عشان نرتبط بالقران ونتصل بكتاب الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.